أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلت وعبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوه، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث خمسة أمثالك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل فقير عفيف متصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع أو تبعاء. قال: لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى عليه طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل والكذب والشنظير وهو الفاحش. هذا الحديث الطويل خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه التي خطبها في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه، وهو حديث معناه عظيم جدا ودليل جدا، وفيه البلاغة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أتي من جوامع الكلم. أن الإنسان عشان يخطب مثل هذا الحديث ويفسر هذا الحديث يأخذ له وقتا طويلا فيه، وإن كان هذا الوقت الذي قرئ فيه الحديث لا يتجاوز الثلاث دقائق قرئ فيه هذا الحديث، فيخطب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. فكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليست طويلة، وإنما خطبا قصيرة جامعة، الخطبة لي 10 دقائق، الخطبة لها 15 دقيقة. بمثل هذا الشيء لو إن الإنسان قرأ هذا على مهل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أو خطب تكلم على مهل، حتى يفهم السامعون وحتى يحفظ ما يقول صلى الله عليه وسلم الجمل جملا قصيرة صغيرة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكرر شيئا حتى يفهم عنه من يسمع وحتى يحفظ منه صلوات الله وسلامه عليه. فتجد أنك لو عملت في هذا الحديث هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فعل وطريقة صلى الله عليه وسلم التي لو شاء أن يعد العاد حروف النبي صلى الله عليه وسلم لعدها وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم، وهنا كان يتكلم فيسمع ويفهم صلوات الله وسلامه عليه. تجد هذا الحديث لو قرئ بهذه الصورة يأخذ أدي 10 دقائق مثلا، يأخذ في هذا الحدود. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يعطينا المعاني العظيمة، يقول: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، جمع الله عز وجل الكلام واختصر له اختصارا. فإذا أراد أن يشرح موضوعا عظيما عبر عنه بكلمات قليلات صلوات الله وسلامه عليه. يقول عياض ابن حمار وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته، يعني في ثنايا خطبته صلى الله عليه وسلم أو في الخطبة كلها، قال هذا: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، وهو الذي يقول الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيقول: إن هذا علمنيه الآن، علمني الآن في يوم هذا، حاجات مش من عندي، مش حاجات أنا محضرها لكم، لا، ربنا الآن فتح علي وعلمني هذا بوحي منه سبحانه. سبحانه وتبارك وتعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. الحديث رواه الإمام مسلم بمثل رواية الإمام أحمد وكان باختلاف يسير عنها. قال كل مال نحلته عبادي حلال، يعني يعبر عن ربه سبحانه وتبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول ذلك، كل مال نحلته وهبته أعطيته منحته، يبقى هنا الله عز وجل ما أعطاك من مال فالأصل في المال أنه حلال رزق الله عز وجل، ولكن العباد هم الذين يطمعون فيحولون الحلال حراما. الإنسان يطمع فينظر إلى رزق غيره ويخطف منه فيسرق وينهب ويرتشي ويأكل السحت ويغير الحلال حرام ويأخذ ما أحله الله عز وجل من أشياء، فبدل ما يذبح الذبيحة يقتل الذبيحة، بدل ما يذبحها يخنقها ويأكلها على هذا الحال، ويبتدي يقسم هذه الميتات تكون حلال للإناث وحرام على أو حلال للذكور وحرام للإناث أو هم فيه شركاء، أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولكن الإنسان حول ما جعله الله عز وجل مالا حلالا مخلوقا على الحل إذا بيحوله بهواه إلى ما يكون حراما. فيقول كل مال نحلت عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، يعني الأصل أن الإنسان مخلوق على التوحيد، مخلوق على الملة، ملة الإسلام، على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانه. الإنسان مولود لو ترك كما خلقه الله عز وجل لسار على التوحيد وعلى عبادة الله عز وجل، ولكن أبواه يحولان، وإذا تجد الإنسان اللي مولود يأخذوا اليهود يعمدون، النصارى يعمدونه يجعلونه كن نصرانيا كن يهودي، كأنه عارفين أنه مش مخلوق على ذلك، فيجعلوا له يوم للتعميد غطسوه في الماء ويخرجوه وخلاص بقى نصراني، وكان إيه قبل كده؟ أهو الحديث يقول كل عبادي خلقتهم حنفاء، خلقوا على توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، جاءت الشياطين اجتالتهم كما في لفظ مسلم فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذا ربنا أعطانا الشيء الحلال فإذا بالشياطين تضحك على الإنسان وتقول له لا هذا حرام وهذا حلال، تعكس ما يقوله الله سبحانه، ولذلك يقول لنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أنا أعطيتك هذا المال حلال، إيه اللي خليك له هو حرام؟ حرمت على نفسي كذا، مش حناتك الشيء الفلاني هذا محرم عليه ولم يحرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول في الحديث وأمرتهم يعني الشياطين أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان، يبقى جعلتهم يقولون هذا حلال وهذا حرام بأمزجتهم وأهوائهم، وكذلك جعلتهم يشركون بالله فيقسمون رزق الله فيقولون هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكم. هذه القسمة الجائرة، يقولوا الأشياء اللي موجودة عندنا هذه نقسم، دي صدقة لله نجعل هذا لله ونخلي هذه للأصنام وللأوثان، فإذا اختلط شيء مما كان لله بمكان لهؤلاء يقولوا خلاص مش مهر ربنا غني عن ذلك، ربنا خليه لا، وإذا جاء شيء من هذه الأشياء اللي جعلوها لشياطينهم ولأصنامهم اختلط بالشيء الذي لله يقولون لا هات هذا من مال الله واجعلها للشياطين واجعلها للأصنام. فيقول الله سبحانه أن الشياطين أمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطان، جعلت الشياطين الناس لا يفهمون ولا يعقلون، فالله عز وجل يأمرهم بالذبح وإذا بالشياطين تقول لهم إن هذا السكين الذي أنت ذبحت به هذا أنت ذبحت بيدك وهذه الميتة الله الذي ذبحها، يبقى أنت اللي بتذبحه بإيدك بالسكينة دي أطهر من اللي ربنا ذبحه ميته ميتة كده لوحده، لا هذا أطهر. فانظر إلى الشياطين كيف يخدعون الناس فيجعلونهم يأكلون هذه الميتات بدعوى أن الله هو الذي ذبحها. يقول وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عدميهم وعربيهم، هذه رواية أحمد ورواية مسلم، عدمهم وعربهم، الله عز وجل يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جميع أهل الأرض فمقتهم، أبغضهم جميعا، كرههم جميعا، كلهم كانوا كفارا، كلهم كانوا على الشرك، إلا القليل جدا من بقايا من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى كانوا على التوحيد وكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وده العلة في أن المدينة كان فيها يهود، المدينة أيجب اليهود للمدينة، ما كانتش بلدهم المدينة، اليهود طول عمرهم يحاولوا يذهبوا إلى ديار الشام، أي وديهم المدينة في هذه الصحراء. اليهود اللي كانوا في المدينة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا من كل مكان وذهبوا إلى المدينة، قالوا الزمان ده أظلنا فيه زمان يخرج فيه نبي، في نبي في هذا الزمان، فراحوا. وده سبب إيمان أهل المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعاشروا اليهود، ما سمعوش اليهود شيئا، لكن أهل المدينة اختلطوا باليهود، فعرفوا من اليهود إن هو ده زمن يخرج فيه نبي صلوات الله وسلامه عليه، أو يبعث فيه نبي. فكان اليهود يتهددون الأوس والخزرج، يقولون هذا زمان يبعث فيه نبي وسنقاتلكم معه، نقاتلكم معه. فعرفت اليهود، فعرف الأنصار إن النبي صلى الله عليه وسلم حق، فآمن الأنصار وكفر اليهود لعنة الله عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا: ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبليك وأبتلي بك. هذا لفظ أحمد، ولكن لفظ مسلم: لأبتليك وأبتلي بك، يعني أنت أبتليك، أختبرك وأمتحنك، وكذلك أمتحن الناس بك، هل يؤمنون ولا لا يؤمنون. قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، القرآن العظيم الذي هو فخر المسلمين والشرف الذي من عند رب العالمين، الكتاب الوحيد الذي يحفظ، الكتاب الوحيد من الكتب السماوية الذي لا يحتاج إلى ألواح كألواح موسى، لا يحتاج إلى شيء، القرآن. والذي يقول أن هذا لا يغسله الماء، كان متعودين يكتب في الأشياء التي عندهم القراطيس، يكتب في الأكتاف، يكتب، ما كانش عندهم ورق في هذا الوقت، فكان يكتب بها على هذه الأشياء، فإذا أراد أن يمسح بل بالماء، يبل بالماء، يزيل ما عليه. فيقول هذا المصحف، هذا القرآن العظيم لا يغسله الماء. ليه؟ إنه لا يحتاج أن يكون مكتوب، بل هو محفوظ في صدور المسلمين، محفوظ في صدور المسلمين. قال هنا في الحديث: تقرأه نائما ويقظان، الرحمة ربنا بنا سبحانه وتبارك وتعالى، أنك تقرأ هذا القرآن الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم وإنت يقظان قاعد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في يقظته وفي منامه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك نحن حين نقرأ القرآن من غير المصحف يجوز لك أن تقرأ وأنت على وضوء وأنت على غير وضوء، تقرأ القرآن العظيم من حفظك، تقرأ وإنت قاعد وإنت واقف وإنت ماشي في الطريق وإنت مضطجع على سريرك وإنت نائم، تقرأ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال: تقرأه نائما ويقظان. ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، أمرني يعني بالجهاد، بالجهاد. كان القرشيون يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الكيد، فكان يخرج صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، كلما مر بهم مجموعة قاعدين حوالين الكعبة يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، يمر مرة مرة، كلما يمر يؤذونه ويتطاولون عليه صلى الله عليه وسلم، لغاية ما مر وقف لهم وقال لهم: هل تسمعون؟ هل تسمع؟ انتبهوا، سمعيني بقول ايه؟ والله لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. ايه جئت بالذبح؟ هل يعني مأمور انه يروح زي ما فيه هنا في الحديث يحرقهم، يحرق عليهم ديارهم، او انه يذبحهم؟ لا، ده المطلوب ان يدعوهم الى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاذا ابوا، إذا أبوا أمر أن يجاهدهم صلى الله عليه وسلم، إذا جئتكم بالذبح إذا عصيتم وما زلتم على هذا الذي تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم من بغض ومن مجاهدة ومن دفع ومن إيذاء، هنا الآن يحاربكم ويجاهدكم بالسيف ويذبحكم ذبحا. قل: جئتكم بالذبح يعني بالجهاد من عند الله سبحانه الذي تذبحون بسببه. وكذلك هنا أمرني أن أحرق قريشا، أخرج عليهم وجاهدهم. مع أنه في مكة لم يفرض الله عز وجل عليه الجهاد بالسيف، ما كانش جهاد في السيف في مكة، إنما الجهاد في السيف هذا في المدينة، أمر بجهاد الدفع في بدر وبعد بدر، وبعد ذلك بعد الخندق أمر بجهاد البدء والهجوم صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا في سيرته. يبقى هنا مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لم يجاهد بالسيف صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يأمر أصحابه بأن يصبروا. ويقول له ربه سبحانه، ويقول أمرني أن أحرق قريشة، يبقى هنا إنه يدعوهم وسيتكون النتيجة في النهاية إنهم حيرفضوا هذه الدعوة إنك ستقاتلهم، يبقى هنا بما يكون مآلهم كذلك، يعني أخرج إليهم وادعوهم وسيكون المآل أن تجاهد فيحصل الذبح ويحصل الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت يا ربي إذا يثلغوا رأسي فيذروها أو يدعوها خبزة واحدة. يسلغوها كأنه يقصد أنه يكسروا الرأس، يقول يسلغ الرأس زي الرغيف، الخبزة لما تخبطها تدشدشها تكسرها إذا كان خبزة ناشفة، فيقول كذلك أنه حيعملوا فيها كسروا دماغي إذا خرجت عليهم بهذا الشيء. فيطمئنه ربه العظيم سبحانه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك. وهنا استخرجهم، طردوك وأخرجوك من مكة، استخرجهم كما استخرجوك. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، يعني بما يكون المآل إلى ذلك، إن سيخرجونك من مكة وستكون في المدينة مهاجرا هناك مطرودا من مكة، وسيكون في يوم من الأيام أن تجاهد وأن تخرجهم كما استخرجوك، تخرجهم ليغزوك ليحاربوا فتغزوهم وتجاهدهم. قال: واغزهم نغزك، أغزهم قاتلهم، سنكون معك نغزك أي نعينك على الغزو، وأنفق عليهم فسننفق عليه، يعني أنفق على المؤمنين الذين يؤمنون، وأنفق على الجهاد فسننفق عليه، وابعث جندا، نبعث خمسة مثلة أو خمسة أمثاله، ابعث جندا أخرج. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يطمئن المؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا وآتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. يبقى ربنا يعينكم من غير نزول ملائكة، قادر على أن ينصركم سبحانه تبارك وتعالى. قال: وأنفق فسننفق عليه، وابعث جندا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قاتل بمن أطاعك بالمؤمنين اجعلهم ليشا، وقاتل بهم من عصاك. وأهل الجنة ثلاثة، قال: ذو سلطان مقصد، متصدق، موفق. ذو سلطان يعني ملك أو أمير أو خليفة أو إنسان في مكانه رئيس على قومه، يبقى هذا من أهل الجنة إذا كان إيه بهذه الصفات، أنه عادل مقصد، ليس حاكما جائرا ظالما. ذو سلطان مقسط يكون من وصفه ذلك، متصدق من صفاته أنه يحكم بين الناس بالعدل وأنه يتصدق ويتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، موفق في حكمه، موفق في حكمه، يبقى يعدل في حكمه كذلك موفق في اجتهاده، هذا من أهل الجنة. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الإنسان المؤمن يحب أن يكون أهل الجنة، فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أهل الجنة، طيب أكون واحد من هؤلاء، ذو سلطان والله بعيدة هذه ما احناش قدها، طيب أي يكون في؟ قال لنا في الثاني، قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم يبقى الرحمة، إنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فيقول هنا في الحديث أن هذا رجل رحيم رقيق القلب، رقيق القلب، إذا سمع الموعظة بكى، يتأثر بسرعة بأحوال الفقراء، أحوال المساكين، أحوال أهل المصائب، يتأثر إذا سمع الجنة النار، وهنا يستحق أن يكون من أهل الجنة الرجل الرحيم الذي قلبه رقيق. رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يرق لقربته، ومش قربته بس، ولكل المسلم، لأن الرحمة ما بتقسمش، الإنسان اللي في قلبه رحمة كل الخلق، إنسان يرحم المؤمن ويرحم الكافر، رحمته بالمؤمن إنه يعطيه إذا كان محتاجا، يدعوه إذا كان يحتاج إلى شيء، رحمته بالكافر إنه خايف عليه من كفره من الشر الذي هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، بعث إلى الكفار حتى يدعوهم رحمة من رب العالمين، يدعوهم إلى دين الله سبحانه. فالمؤمن رحيم بكل ذي قربة وبكل مسلم، ورحيم بخلق الله عز وجل يخاف عليه من النار، لذلك يدعو الداعي إلى الله سبحانه خوفا على الناس من النار. قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. الثالث قال ورجل فقير عفيف متصدق. رجل فقير عفيف متصدق، هذا الرجل انظر فقير ما حلتش حال، الفقير أشد من المسكين ومع ذلك عفيف، ما بيطلبش من الناس شيء، ما يسألش الناس شيئا، متصدق. متصدق فقير يتصدق بإيه؟ الكلمة الطيبة صدقة، لا يشتكي ربه سبحانه وتبارك وتعالى، يتصدق بتبسمك في وجه أخيك صدقة. فإذا رزقه الله عز وجل شيئا استشعر، والله أنا ما كنتش لاقي، أنا كنت جعان، طيب آكل وأدي هذا الجعان. فإذا جاءه من عند الله ما قالش لا ما أنا بعد أيام ما كلتش آكل ومش هندي حد شيئا، ولكن يأكل ويعطي لغيره متصدق. ثم ذكر أهل النار وأنهم خمسة، قال الضعيف الذي لا زبر له، هذا الإنسان لما يسمع أهل النار يقول مش عايز أكون من أهل النار، فهذه صفات أهل النار. الضعيف، إنسان ضعيف، والله ده أولى يكون في الجنة، ضعيف. قال الذي لا زبر له، ما فيهوش عقل، مش معناه مجنون، المجنون غير مكلف، لكن هذا لا عنده عقل، ولكنه استوى مع المجانين، استوى معه في عدم التفكير. إنسان بيحط نفسه في نار جهنم ببساطة كده، وصد إيه؟ وصد لا شيء. هو ضعيف، ومع ذلك ضعفه لا يدعوه إلى أنه يثق في الله، يدعو الله، يقرب من الله، لا ده ضعفه يدعوه إلى الحنق على الناس، الحسد، الطمع، أنه يمشي يطمع يسرق يأكل سحتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم فيكم تبعا لا يبتغي أو لا يبتغون أهلا ولا مال، يعني مش عايز، لا عايز زواج ولا عايز مال، مش عايز يتزوج. ليه مش عايز يتزوج؟ لا يمنع من الزواج إلا عجز أو فجور، فهو فاجر، اكتفى بالحرام عن الحلال، فاجر، يمشي يبص على النساء، يقع في الزنا ويقع في الحرام، فلا يبتغي أهلا ولا مال. الإنسان يبتغي في الزواج يكون له ذرية صالحة اللي يكون يسبقونه إلى الجنة، هو لا، مش على باله لا جنة ولا نار. فلذلك يقول هذا من أهل النار. أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا، يعني المال اللي بيحصله كله بيصرفه كله، زي ما تلاقي إنسان قاعد يجيب المال من الحرام ويصرفه في الخمرة وفي الحشيش وفي المنكرات، ما مش عايز يعيش لك عيش ساعتي عيش حظي، هذا من أهل النار والعياذ بالله. قال والخائن، والخائن من أهل النار الذي لا يخفى عليه طمع وإن دق، رواية مسلم الذي لا يخفى له، لا يخفى بمعنى يظهر، وهذه من ألفاظ التضاد، يخفى بمعنى اختفي ويخفى بمعنى يظهر، فهنا يظهر يعني معناه إنه خائن، أي شيء يظهر له يعرف يخونك فيه يخونك ويغدر به. قال لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان. ورجل هذا ثالث لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك، رجل مخادع، رجل مخادع بالصبح وبالليل على طول، يعرف يخدع أي واحد في بيع في شراء في أي شيء يخدع، مخادع، هو من أهل النار والعياذ بالله. قال وذكر البخيل كذلك الذي يبخل حتى لا يخرج زكاة ماله، وكذلك الكذاب، الراوي يقول والشنزير، والشنزير يعني هو بيذكر ذكر هذا وذكر هذا، ترى هما حاجة واحدة ولا ده مختلف؟ لا، بيقول لنا الشنزير الفاحش، يبقى من أهل النار الكذابون البخلاء، الشنزير بمعنى البذيء، بذيء اللسان الفاحش، نسأل الله العفو والعافية، نسأله من فضله ورحمته، ونعوذ به من غضبه وناره. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.